الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرف هذا فاسم المنكر يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه وهو المبغض. واسم المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به، فحيث أفردا بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب في الدين ومكروه. وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة. يعني الفحشاء قبل المنكر، الشخص يكلم امرأة هذه فاحشة، الفعل منكر على خلاف ما تصوره بعض الناس، والله ذكر فاحشة في اللواط إنه كان فاحشة. نعم، الله يقول: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، السوء بعد الفحشاء قبل الزنا. نعم. والمنكر هو الذي تنكره القلوب. نعم. فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في المنكر. نعم. وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس. والمنكر قد يقال إنه يعم معنى الفحشاء، وقد يقال خصت لقوة المقتضى لها لما فيها من الشهوة، وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا، والفحشاء لكونها تشتهى وتحب. وكذلك البغي قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس، ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء ومنشأه من قوة الغضب، كما أن الفحشاء منشأها عن قوة الشهوة. ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبه، فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه منكر محض، ليس في النفوس ميل إليهما، بل إنما يكونان عن عناد وظلم، فهما منكر وظلم محض بالفطرة. فهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان أو إلى من يتبع خطوات الشيطان، فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء، فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه مطيعه عابد له، وإن كان الآتي هو الآمر فالآمر بالفعل أبلغ من فعله، فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه. ومن الفحشاء والمنكر استماع الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.